أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَلَيْسَ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم الفاتحة